جماعه الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله وجعل كسنه للمسلمين. اسمعوني بإطراء وإمعان لعلكم تجدون حلا للمشكله التي طرحت علي. فانا اخطكم باحدى المدرسات باحدى المتوسطات بالاحساء. لاحظت على احد الطالبات حزنا وكآبة عظيمه سالتها عن سبب ذلك فصارت تهدر الدمع الغزير المهتر وترفع صوتها من شده ما بها، مما دعاني ان احتصر ان اسالها عن السبب. فقالت: وهل تظنين ان في يدك حل لمشكلتي؟ الى اخره. ثم قالت: لعل الله يوفقني للراي السديد لما تسكين منه. قالت: انا لا اكاد اهنا بنوم او طعام او شراب، وذلك اني بليت باب لا يخاف الله ولا يرعى حدوده، مدمن الليل نهار على الافكار. وهذا امر هين، والاعظم منه انه اعتدى علي مره وزان عني وانا فتاه صغيره. ادعوني العمر الرابعه غير اني لا اعرف حكم الله في ذلك. ولما وصلت المرحله المتوسطه تعلمت ان ذلك امر فاعل ومنكر، واخشى ان اخبرت احدا بما يحصل لي يوميا ان يقتلني الاب الفاجر، وان منعته فهو في حاله شكر ولا ادري ما يحصل لي، فلربما يقتلني. فما راي سماحتكم في حل هذه المشكله التي هي هذه الطالبه المعذبه التي اباح شديد سرها ولم استطع عمل شيء لان امراه ضعيفه مثلها؟ والله يحفظكم واعراضكم من الدنس. لله الاوجل لا يجب ان يخفى الله العالم. هذا من فوائد الشكر او بالله. لا شكر ادى الى مجنون واخر الى مجنون. لا شكر انه لا يعرف اما ولا ابا ولا بيتا ولا اختا. لانه ذهب عقله نسال الله العالم. هذا ان شاء الله يحل يحل الله امره ويريد هذا. ان شاء الله الله يهديه ويقضي عليه. هذه من عند الله من نتائج الكفر ونتائجه كفر بالله. الاخوان قد يسب لغير الله ويسب الله ويسب الدين ويسب نبيه، قد يخرج به ذلك الى اكثر من ذلك. نسال الله ويبقى مقدم كافر حتى بعد ذاقه. نسال الله العظيم. هل قام عليه حد؟ عليه حد؟ مين؟ عليه يقتل؟ يقتل؟ يقتل؟ يأتي بنته يموت يقتل؟ هو في هذا العقل يعني في هذا الحال؟ لا بحل الله على سبيل الله. لا بحل الله على سبيل الله. لا بحل الله على سبيل الله. قد لا يفوت. قد لا يفوت الله بجنة. لأنه في داخل بنوت. الجواب يسر الوقوف عليه في الحقيقة. لكن إذا عرفت المحكمة هذا قد يكون لها إن شاء الله. طريق الآخر. نعم. الذي أدوه إلى البطاقة عن المرأة التي ذكرت أن البنت شكت إلى حالها يوصيه بأن يستطيع أن يبلغ المرأة التي يعرفها إلا أنه ترفع له المحكمة، وأن ترفع قاضي بالطرق الخفية والطرق التي يمكنها حتى لا يعلم أبوها عنها شيئا. المقصود أن هذا في الإمكان أن ترفع أمرها إلى المحكمة حتى تنظر المحكمة بشواهد الحال ودلائل الحال التي تدل على فساد أبيها أو فخره، حتى تنقل هذه النقلة إلى مئة صالح، نقدم الدنيا بأبي صالح، فقد حفظها وصيانتها عن والدها الفاضل. وصيانتها على أيها الذي قدمت أن لا خير من خطر إن شاء الله. نتعرف على المرأة التي كتبت، ولكن أنت التي قدمتها بلغها عني أن عليها أن تقدم لمحكمة في الأحساء ما لديها بالطرق الممكنة، بطرق النساء أو بطرق المحارم، بالطرق التي تستطيعها حتى يتولى الحاكم أمرها في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.